نستغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام. أتدري يعني برسيارة كيكا كردوها شوي بسيار كذن آية أزانيت حقي خواتي لسر عبد ليكون أوقع في النفس ويكوا لدلا جغي خويب كاتوا وأبلغ في فهم المتعلم وهروها بقات شي بتعوتي جغي خوي بقري لو أوكسي كناي زانيت فير بكريت. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، حق إخوة لسال عبد أو يكا خوي رمي ربان دايناوة لسال عبد كاني كابي عبد كان جيب جيبك. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. وحق العباد على الله يعني خوي رمي ربان أو وعديك دايتي لحق عبدكاني خويا أو جبجيك، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. ويرمي ربان وعدي بيداون فاداش لسر بيروبا وركان. وعد الله لا يخلف الله وعده. أو بليني خويا وخوي يرمي ربان بليني خوي دواناخت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. أو كجرى إخوة أكاد شايستي پاداش الله إخوة خجر ميربان پاداشتي ودانوا أم خاون حقيتي أبو عبد كهيا أو خجر ميربان إنعام خويتي يعني نعمتي خويتي وبخشينتي أي بخشبو عبدي، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. نكوكو حقيق بيت كمقابل با عبادة به. نبر إنسان هاتسنا عبادة بكاد ناتوانيت شكري خواك لسر نعمتي لنعمتكاني كما يستحق المخلوق على المخلوق. مخلوق كحقه بس المخلوق ومقابله برامر ريكتيدي شاكي لقلاقه بشاكي بكاتو. اما خواه يقولون مهربان بو شوكي مخلوقك بيوستي بمخلوقك ترهي إنسانك بيوستي بيو ترهي. اما خواه يقولون مهربان بيوستي بعبدنية اوشي كأنجامي أداها النعمة خواه خويتي. اگر خواهی گرومی ربان یارمتی ندهد وانه چی بکن؟ هیچ. که وقت همی بخشینی خواهی گرومی ربانه. فمن الناسی امجال نو خلقی ها کسانی تده های من یقولو که علی لا معنى لیل استحقاق الا انه اخبر بذلك ووعده صدق. علی هیچ معنى نیه باوی که او عبده شايسته او بك حق لا اخوابه اي شيء على اخوي غير وعد داو وعد اخوي راسته. ولكن اكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا. مرام زربي خوكي زيان لوا كخوي غير ميربان وعد داو بعبد كاني هن شايسته زياتريك كما دل عليه الكتاب والسنه. قال تعالى: كان حقا علينا نصر المؤمنين. هو خيجر برياري داوا كافر نسر خستني إيمان داران لا يمه هي مسألة يا أخي سورة الرماية عدد 41، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. يعني خوي جرومي ربان خوي برياري داوة كرحم كابا دروس كراوة كاني أما برياري خوي كدروسي كردوا فيش دروس كردن خوي أو برياري أو رحمتي داوة كابا رحمة بلان بريان وهروها فيش أو دروسيان بكا خوي جرومي ربان برياري داوة ك پاداشان باتاو نگ مخلوق فرضی که دیبه لسر خواه و المعتزلة يدعون انه واجب عليه بالقياس على المخلوق. معتزلة ادعايا واکن کنو واجب لسر خواه والعياذ بالله و کچون مخلوق ولا مر بمخلوق حقه وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. بوشي أبن واجب للسرقة والعياذ بالله سنك أبن عباد خويا جرالي خويا كردوا نخوا ويا لبكا كجرالي بكا بوشي لبري معتزلة ألين أفعال مخلوق مخلوقك خوي خالقه دي تو خود خالقی کداری خودی تو ادا لو کداری تو عبادت کردوا مقابل با عبادت واجب لسخوا بعد شبت ولا يذبح وانهم يستحقون الجزاء بدون ان يكون هو الموجب وخلطوا في ذلك منوان عبد كان شايستي پاداشتن نخوا گور خوي لسر خوي چي كردبي واجب كردبي لو شابه الله شو. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. أما سلع عبادته قواني كتي كوتون كوتونة هلوة لتيل الجبرية القدرية قواني كأبن شي أبن خيورة بزور بيكت يعني إنسان اختيارينية أما يك والقدرية النافية أو نشك أغين شي أو نشك أغين خواهي قروم يا ربان نازانت أتعبنك نفي أو أكن كخواهي قروم شي كدبي خلقي أفعال عبادي كدبي عبد كان مخلوق نيانا مخلوق صفتي مخلوق مخلوق نيانا بله يا مخلوقين اوشك انجام ايدين هرشيا هر مخلوقه والله خلقكم وما تعملون اجرا وفرمت والله خلقكم اجرا يدرس كرو ما تعملون يعني وعملكم كذا وكان اشتان قام اول ان ايبكم لوا بهلاشون قلت الله ورسوله اعلم تفهم حقي عباد بله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أجر عبد كان بهش وشريكان بخوا بريار ندا أو خوا جورا بريار ندا وسزان ندا. من جاء في المكان تكود ما في خصم أفلا أبشر الناس أصم قال لا تبشره فيتكلوا. تمجدان في مدى بوشي شنكي أوان حال دنيا عبادتنا عكر. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فيه حسن الأدب من المتعلم. همويت يدايك أو كسيناي زانيد أدبي جواني هبي الشيكة نازاني بناسان وش علمه زانان أفهم رحمة إخوانا من العلم أن تقول لشيء لا أعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين وكو زوريني خلق مكة كالشيك نازانت هل قصيتي أكت الله ورسوله أعلم خوش كي مثلا علمه هذا كشي بي أو في غمص صلى الله عليه وسلم وحية بويا بعطف في ناويتي قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه يعبدوا يعني يوحدوه كبر أمره الشيك بكاري ناوة يعني يوحدوه بالعبادة عبادة يعني تنها بور زامن دي خوابه يعني إخلاص به ولا يشرك به شيئا بهشي وشريك وبريانة ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع من جواني وتوا ابن القيم رحمتي خالي بك كبيناسي عبادتي كردوا كبيناسي كي جامع مانع قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله تصم لا بالهوى والنفس والشيطان على عبادة خواه ويك أو برخ وشيوسيت هبي بو خواه كذلك عبادة أنجام دي وهروها خوشت بزليل بزاني هما قطبان او امسر او سري عبادتي توي او پري خوشي وستي بو خوا لغو زليلي تو وعليهما مثل او حب الذل فلك العباده دائر عباده الاسر او الراستاوه ما دار حتى قامت القطبان او بردوام حتى وكو او عباده حب لغل او ذل بمينتو أبي بشين جامد ومداره بالأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بو أبي كتب الرالي في غمر بك صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والنفس والشيطان نقبى هوا هو سي خود بنفسي خود يا شيطان شوني بي خوش بك كواذا إنسان بيبت عبادتي خوا أنجام دا أبي شين في غمر بك صلى الله عليه وسلم چي فرموا چي كردوا إقراري لسه چي كردوا تش أول كردوا قولوا ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوا بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة أبي إنسان خوي فاق بكاتوا لشي لا شريك بخوا بريادان عبادته ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده أويك عبادتك فاق نكاتوا للشرك أو عبادتي بخوا أنجام ندعوا بل هو مشرك تبريكوا شريكي بخواب رداوا فقد جعل لله ندا أو بحقيقة شريكي بخواب رداوا أقل إخلاصي نبي وتهق سيكر كدالي لبر زمان دي خلقا جامي بدا ويخلق ما تحسناي بكن نعو بانك خوي بيدرك أو شرك ولا يشرك به شيئا شيئا شيئا نكيره وآياتك للسياق شيئتها نفي ولا يشرك به شيئا النكرة في سياق النفي تعم وهذا بهيش شيئا نابع شريك بخابر أربدا لعبادة وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه كمؤلف فرمي أم آية تشتدى أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه عبادة يعني توحيد عبادة ذلك بتنها وبحق خابرستيت لأن الخصومة فيه لبريت يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كشر ينهبوا كشا ينهبوا لقل قوم كان إخوان قوم تكان هنا ككجراون در كراون يا غمران راحت كراون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام نسر شيبوا نسر توحيدي ألوهيد بوا نك توحيد الربوبية إيمانا بخواها بوا بلان بتنها وبحق بي برسن شريكي وبرياندن آل سر أوكي شكبوه وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم وقورك لهندي آثار هاتبه آثار إلهية نوك لكتب آسمان كان والقرابه نعلى لك يا ستشعوين نداوة خوفا بيتي منو جنوك وإنسان لا هواليك زور قوردين أخلق ويعبد غيري يعني شو كارمان بوشي ويا أقول في المندلوسية كم غيري من البرسي وأرزق ويشكر سواي مرزق أدم سباتي غيري منك خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد من خير أن ينمخوار أبو عبد كانم شرا ولا من برزبتها أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي أتحبب إليهم بالنعم وتخوي يرمي ربان خوش يستي خوي بو عبدكاني أشكراك بويكوا نعمتي زولا مثلا أرجيني أوان تيكن أوان خوي يرمي ربان ترأكا بتاوان وأكنك خوارق إليان به قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال نهينا على كوينة نعطيه ستشاوك به ضعيف الجامع شوار زارو بنجاودو شاك خوز زاواتو كواتاو في بعض الآثار الإلهية شوار زارو بنجاودو لو ضعيف الجامع الصغيرة شيخ المانية فرميه ضعيفة رحمة إخوة إليه قوله وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك بهش وشريب وخبر عنه لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء أجر بهش وشريك وخبر عنه كواتا كسيكي بيروباور باك ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم وكسيكش كبيروباور باك به أو ما نأويك باور با يا غمر يتي يا غمر محمد صلى الله عليه وسلم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله أقلت يا غمر براس نزاني أو خوش براس نزاني والعياذ بالله ومن كذب الله فهو مشرك وش خواب براس نزاني أو شريكي بو خواب ريال داو يبري بعقلي خوي وحكمان هذا كوات خوي بيبا شكل شيء الأخوة والعياذ بالله وهو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته أي مع سائر الشروط هر كسي داز نيوش بقريت ونيوش بقى نيوشكي درسته حتى ناداز نيوش أي نيوش واجباتي ترينية كواتل لقل مرجكاني ترى نتنها داز نيوش برقشو لقبل بي ببيشو بوستي بنجي فرس وبكاتي نيوجكيش هاتبه دخولي وقت بوبه كواتال لقل مرجكاني ترى انتهى قوله أفلا أبشر الناس معاذ فرمئي في غمص صلى الله عليه وسلم آية مرجانة دم خلق فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره كفمين مرجانة دم خلقي أو معنى أويتها مرجدان بمسلمان سنته بشيك وابيخ وشبه وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا والصحابة رضا إخوانا به مجده خوش ينداو بيكتري قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله لا تبشرهم فيتكلوا مجدهان في مدى فيتكلوا أي يعتمد على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال هو قال انت ومشاريب وخبرنا هذا هش عبادي جناك وهذا كردو أهينا وهذا منافسهن بو كردو إيشاك وفي الرواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا الإثم يلاف المجاب يمد معاذ رضي الله عليه بها نيوت يقى نيوت أهم حديثة ناقش بها ويا كواتا أفمل كوتاي تمانيا يعني زيكي سارة مرقو أوانيك زيك بوتاوا معاذ رضي الله عليه خبري داو يعني هم حديثي قاندو بخالق بو اوي قناه بهر نبيت تأثما يعني تحرجا للإثم قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل وحتى معاذ ما أشار دوا إلا بو كسا كان زان بوي يعني تسي هواك وازع عبادته هنا تمريت ياك يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة جهلك وإلى بك كأدب الشرعي نبي برامبر بخوا بويك وعبادة أنجامنا فأما الأكياس بلام آني كوازيرك بون الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة آني كأمزورة مجدانان بيستبه عبادتي عن زيادة البوا زيادة طاعتي خوان كدوا أو مجي في أدان ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة أيان زانيك زياد بوني نعمات كخوي جور بردوام نعمتي خوي برجنا بس العبد كانيا أو أخوة زي العبد كأوان ساعات زيادة بيبو أخوة فلا وجل كتمانها عنه كوتل بروني شادو لوا. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم أم حديث أم بابا فائدة تريتي داي بزجلوك وباس كراوة الحث على إخلاص العبادة لله تعالى هاندانا كإنسان عبادتي تنهى بورزا من دي خوابت وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة واتا أقراتو شركي هبه إخلاصك الشركي تيكالبكا أو عبادتا هي سودك بينا جينا بوكو بيشناو ترى عبادة وركوا الشريك تيابرير داو والتنبيه على عظمة حق الوالدين فإليك تد لم بابدا باسي قوريتي حقي دايكو باوكك بس ألعب منا وكانيو وتحريم عقوقهما حرام أزاليان بديت والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وهلوها أم بابا باسي قوريتي أو آياتاني باسكروك المحكمات يعني متشابهنين نسجنبون توا لسورة أنعامة وجواز كتمان العلم للمصلحة وفائدة جديدة هي دروستا زانياري شاردنوا أجر برجواندي كتاب قوله أخرجاه وقل له فرمي فيتكلوا كواتا ميك أولا مكسكنا أشهد ولو أنك وانا زانا في بودنايا مشكلة يدرس سبو فتنة يدرس سبو وقل له فتنة شوك إنسان عبادتناك فتنة يا بوخوي قولوا أخرجاه أي البخاري ومسلم والبخاري والإمام محمد بن إسماعيل إبراهيم بن برديز بأ الجعفي مولاه الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته روى عن الإمام أحمد بن حنبل رواية قدول ما نوى والحميدي وابن المديني وطبقته وطبقتهم وروى عنه كل رواية قدول البخاري خويوة مسلم والنسائي والترمذي والفيربري راوي الصحيح ولد سنة 94 يعني بخاري أسالي سنة 94 صد نود شوار ومات سنة 56 تسد بنجاو شش كشي دوائي قدو ومسلم وابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك أكتب عنه روى عن أحمد إمام مسلم روايتي كذا الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم وروى عن البخاري وروي عنه والرواية كالرواية كذا مسلم شوى الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي الصحيح يعني مسلم وغيرهما ولد سنة 400 دوسد شوار هجري لدائقبوة ومات سنة 61 دوسد شصت يكي هجري كوشي دوائك لوبي نيسابور رحمهم الله تعالى رحمة إخوالة هدو كان بيت البخاري مسلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس يعني خواهي قربوشي إنسان جنوك يجلس كدوة وعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه عبادة وخواني ويكرا سبيل باري باد به ولك وخصومة يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق لا إله إلا الله المكونة من جملتين إحداهما نفي والثاني إثبات. فميك يا شيء يا غمصاصم لقو مشركين لا سر شيء ولا سر الكوا حقي أو كلمة بن خلاص الدنيا شريناك لقو يعني لسر فارو مالي دنيا وكرسي أما أنا شريناك هسه حقيقي او كلمه كلا دو جمله بيداني كنفي لا اله الا الله الا الله او اثبات فالاولى تنفي كل الالهه التي يدعيها الناس لا اله او نفيها مو برسرا وكانكات كخلجي ليه بارانوا والثانية تثبت الإلهية لله وحده دوهم أو هيك إثباتي فرسنتنا بأخوة يعني ينبغي أن يكفر أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله أو هيك ببع وربه بهمو أوانيك أبرسين لغير أخوة حتى وكو إخلاصي هبي لعبادة أبوخوة أو قولي حامد فقه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله أو التوحيدين بيت أو تشي أخوانا فلسطو ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد معنى إيوه يقينك إيوه فلسطنتان بتنهاو بحق بأخواني كم لي فلسطو وشك الشريك تيابري لدى. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أو حكم الله هاتني بأغمرها بأوبوا. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة وهم بأغمر بأمتها هم أمتك وقالوا ميرما بأغمرين أردوا. السادسة أن دين الأنبياء واحد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت عبادة بتنها بحق بوخوا كاد يدتجي أبيب باور بيت بهمو أوانيك أفرسين غير إخوة. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وهو راضي بذلك. طاغوت عام همو اوانا اقريتا وكا ابرسين لغير اخوا الله ما بي او برسلا وشي بي رازي بيت يعني زندوة قلتي سجده بوا بات بي رازي بي او طاغوت الله ما قلين كاريبك رازي نبي كواتا كل ما عبد من دون الله كاو طاغوتا قل رازي بي ابرا خلقي عيسى برس ايه عيسى طاغوتا نا ولا يعذب الله بي اغمر ابرس اصم ايه طاغوتا نا كوتقر رازي بيت. التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند الثلاث وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أو آياتان. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأ الله بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وتفرزاوي كتدا من يبو خود لقل خوادا أو كاتتو بزم كراوي أميني توا وهروها سر شورش أبي أو ناتو أنا سربخا خواه يورم يربانش يارمتي مشرك نادا. وختمها بقولي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أقل بوشيو يبمري بمشركي أو فري أددنا أقل جهنم بنا بخوا بلو مكراوي وهروها با سرشوري. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وانا هموي فالوالقاري توب وحي أبو توين أردوا أي في عمر صلى الله عليه وسلم. الحكمة يعني أموش لشيني خوايا دابنت لوش عبادة أبو خوايا أقراتوا بغير خواي دانرا أو تشيكر إذا لا إذا لا رجع راسك أو أبى شرك ودوارن كنوا كيد عذري كنما أجه بردوام بو قتام مشركة. الحادي عشر أن آية سورة النساء آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الثاني عشر التنبيه على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته يعني قال وصيتي نكر بلغة بي كده هربة شيء كده هربة توحيد كتاب الله وسنتي كوصيتي بوا. الثالث عشر معرفة حق الله علينا أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. الرابع عشر معرفة حق العباد علي إذا أدوا حقه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق عبد حق إخوة. الخامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. جرب الصحابة نهزانيو بوشي لا يعرف أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يكتمها عن الناس كما خلق الرامة جينا مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل. نقول وخار رحمة خوف روانا ما دام شريكي بو بريانة تزاما نادا وأوان لا درس نبي كرد وتركنا كان فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما، فلذلك لم يعرف أكثر الصحابة في حياة معاذ. زربي الصحابة نازنوا لا كاتي معاذ رزق خاله به معناه وينك أما نزنوا قلنا دعنا مزرابي مسألة حق كان فتواتي بعد شكان بولا رونا بو أنا خوبة نهوا بخوفة شيوب رندا وهم آيات كان القرآن هشكلاي. السادس عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. درستا شار نوع علم أجر مصلحة دي لو أجر هتخلطي أخر قبولي نكت ليتي أنا جيش ياو تنسر كشبه فتنة جورة ألو حالتا درستا كلا هندي خلقي بشارته نكبة عام شنكي معاذ فرمي لهم كسن شارته خط كانك عاقل تيجيشتو وريا أو هني أقدر كدو. السابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره سنة مجدان الإنسان إنسان المسلمان بالشكوى بيدو خوش به. الثامن عشر الخوف من الاتكال من الاتكال على سعة رحمة الله يعني إنسان قلباته ورحمة خوف روانا أو وعبادة أنجامنا داوكو بيويست أو كاريك خرابة بوية يقسم الله وترساء صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وكاتك في عمل حياته وصلصم أما إستاء الله أعلم لستنها خوازاني. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. درست هندي لخلقي تعبد بك بعلمي كعامي خلقي نيزانيت يعني العلم الزائد على قدر المحتاج إليه في إقامة الدين تنريك زياتر وإلا لم يجوز. أما أقول علمي عام بيت أو درسني إنسان بشارة بلام عندي علمي تايبتي أو علمي كستوي خير عامي خلقي ليتي ناقة ويتيش بقى نازاني وقوبي ويشوني خوايا دايبني بدل وعيد الله الشديد على كتمان العلم أقهر بعام بلاي دروس تايبتي بكري بس بو هندي اكبت اواني تريج او دروسني اكتبر ايدي هرشا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون او اخوي يونار تخوار اشكرا يقرو حكمك او بيزاني وبخلك رانا جيني وبشارته او شيكا اخوي يقول لعنتي ليك ويلعنهم اللاعنون أوانيش كاللعنات يعني لكراوة أوانيها اللعنات كان لوان إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ستبع قرار سادو بنجاونو سادو شاست. وقال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه يعني خير مربان أو بيماني ورقتوا لوانيك خواني علما كروني بكنا بخل ونيشارنو سودي آل عمران عيد سادو أشتاو حوت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كوا آما دبوا أو زانياري ورغتوا بيجين بواني كوا آما دنبوا كوات الجواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض أو كوا زيادة بي بيوستي أما مسألة عقيدة نبلك أسفشارتو أبي أمو خلقي أخيدك أبزاني مثلا فرض كان بهمان شو نيجر روز روز زكاة حاجة مرجكاني بشي بطالبته أو همو خلقي بزاني أما زيال لوا المكاني تل تايبت خوش شهر زيها بلا علمي حديثة شهر زيها بلا علمي أصول فقه شهر زيها بلا علمي نحو صرفة شهر زيها بلا علومي قرآن أوانا تايبت بو أوانيكا شيء كان که پیشوایتی خلق کن فر او خلق عامتا لو تیناگه الحادي والعشرون تواضع صاصم لركوب الحمار مع الإرداف عليه يعني في غمص صاصم كسكي متكبر نبوة كسك تواضعها بوة كسال جريج بوة كتك أسبيش هبوة وشريش هبوة شحواني باشر هبوة ولما كاشا ابن عباس كمناو بوة لباشكو يخوة دايناو كأو كاتا ابن عباس بالغ نبوة يعني مناو بوة. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة درستا دوك السوار ولاخ ببن بمرجع ملاخة تحمل بك وأوك الثانيش تماشاك في خمسة من لقل من عليك نقدواني قورة. الثالثة والعشرون يقل قورة بتحملناك حيوانك. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل فزي إخوالي بك أو حديث الرواية كدوة خاص جبوة بوة لو كاتا حتى دعيب خلقي تجي راقا عندوا شوكي كا بيانسان فرمي لا تبشرهم نيفر ما تاتاي وايا يعني فرمي أسا يسا فرمي لا تبشرهم يعني يسا فيان مالي كورتا ينويتو هاتا هاتاي لحيثة قوي دياني نيفر لا تبشرهم أبدا دا سرطاو كوان سرطاي هاتنا وإسلاما للشرك وبنا وتوحيد أوكات. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة يعني مسألة كزور كرنجا كشيبت بيتيلا قاندني أو علما بخلق أو هنيك ليتي بغن ولا شوين الخوايا دايبنا درستا أما أقر سر كشبو نحالي بونو كشا أو هنو حالتها درستا بيان نالي تتاوكو أغن أو أسيك بتوانا ليتي بغن. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.